بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مكبر قبل. قال الشيخ رحمة الله علينا وعليه، قال رحمه الله: الفصل الثالث في المواقيت وأنواع الأنساك. قال: ومن مر بالمواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج فإنه يحرم من المكان الذي عزم فيه على ذلك، لأن في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. قال: وإذا مر بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة لغرض آخر كطلب علم أو زيارة قريب أو علاج مرض أو تجارة أو نحو ذلك، فإنه لا يجب عليه الإحرام إذا كان قد أدى الفريضة، لحديث ابن عباس السابق، وفيه: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. قال: فإن مفهومه أن من لا يريدهما لا يجب عليه الإحرام. قال: وإرادة الحج والعمرة غير واجبة على من أدى فريضتهما، وهما لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: هل يجب الحج كل عام؟ قال: الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. قال: والعمرة كالحج لا تجب إلا مرة في العمر، لكن الأولى لمن مر بالميقات أن لا يدع الإحرام بعمرة أو حج إن كان في أشهره وإن كان قد أدى الفريضة، ليحصل له بذلك الأجر ويخرج من الخلاف في وجوب الإحرام عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه المسألة متعلقة بالمواقيت المكانية التي ذكرناها بالأمس، وهي خمس: ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق، وقد ذكرنا لمن يكون كل ميقات، ثم إنها لكل من مر عليهن ممن أراد الحج والعمرة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة أوردها شيخنا يرحمه الله، وهي: من سافر لغرض آخر ومر بشيء من هذه المواقيت هل يلزمه الإحرام أم لا؟ وثانيا: من عزم أن يعتمر أو يحج لكن عزمه بعد تجاوزه الميقات فماذا يفعل؟ أما المسألة الأولى فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا لم يرد حجا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام ولو مر على المواقيت الخمسة كلها. أما إذا أراد حجا أو عمرة فليس له أن يتجاوز المواقيت بدون إحرام. وصورة ذلك فيما لو سافر لزيارة أحد أو عمل أو تجارة أو إجارة أو أي عمل آخر، أو زيارة قريب أو زيارة مريض أو طلب علم في مكة ونحو ذلك، فهذا القول الصحيح أنه لا يلزمه إحرام. وقال آخرون: ليس له أن يتجاوز المواقيت بدون إحرام، وهذا قول مرجوح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ألزم بالإحرام من أراد الحج والعمرة، فقال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فقوله لمن أراد الحج والعمرة خرج به من مر بهذه المواقيت ولم يرد حجا ولا ماذا ولا عمرة، فأصح القولين أنه لا يلزمه أن ينفذ أو أن يحرم إذا كان لغرض غير الحج والعمرة، وهو القول الذي تعاضده الأدلة. ويرى بعض أهل العلم وجوب الإحرام عليه، لكنه قول مرجوح. والمسألة الثانية، لم يفكر في إنشاء حج ولا عمرة إلا بعد تجاوز المواقيت كلها، ثم عزم على الحج أو عزم على العمرة، فمثل هذا حكمه حكم من كان مسكنه دون المواقيت، فإنه يحرم من حيث عزم. فلو أنه ما عزم إلا وهو عند الجموم فإنه يحرم من أين؟ من الجموم. ولو أنه ما عزم إلا وهو في الشرائع خارج مكة من الجهة الجنوبية الشرقية فإنه يحرم من ماذا؟ من الشرائع. وهكذا من كان من عزم على الحج أو العمرة وهو دون المواقيت فمهله من بيته، حتى أهل مكة يهلون من مكة كما أخبر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قوله لكن الأولى، هذا ترجيح من شيخنا رحمه الله، يقول الأولى أن يحرم بالنسبة لمن جاء ولم يرد حجا ولا عمرة ومر بالمواقيت، فالأولى إن كان في أشهر الحج أن يحرم بعمرة أو يحرم بحج، وهذا يبدو أنه مما لا يوافق فيه عليه شيخنا رحمه الله، فإنه ما دام لم يرد فإننا نكلفه بما لا يطيق، فربما أنه لم يطيق ذلك ولم يستطع، فلذلك قول الراجح خلاف هذا. نعم. صلى الله عليكم. حديث لا يدخل مكة إلا محرم مشهور. لا يدخل مكة إلا محرم ضعفه كثير من أهل العلم، ومن صححه وعمل به خص جعله من العام الإيش؟ المخصوص، فإنه مخصوص بممن أراد بقوله ممن أراد الحج أو العمرة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله أنواع الأنساك ثلاثة. أنواع الأنساك ثلاثة: الأول التمتع بالعمرة إلى الحج، قال وهو أن يحرم في أشهر الحج بالعمرة وحدها ثم يفرغ منها بطواف السعي وتقصير ويحل من إحرامه ثم يحرم بالحج في وقته من ذلك العام. الثاني القران، قال وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة للعمرة والحج سعيا واحدا، ثم استمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد قال ويجوز أن يؤخر السعي عن طواف القدوم إلى ما بعد طواف الحج، لا سيما إذا كان وصوله إلى مكة متأخرا وخاف فوات الحج إذا اشتغل بالسعي. الثالث الإفراد، قال وهو أن يحرم بالحج مفردا، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم وسعى للحج واستمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد. قال ويجوز أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الحج كالقارن. قال وبهذا تبين أن عمل المفرد والقارن سواء، إلا أن القارن عليه الهدي لحصول النسكين له دون المفرد. لحصول إيش؟ لحصول النسكين له دون المفرد. قال وأفضل هذه الأنواع التمتع. طيب. هنا بين شيخنا رحمه الله أنواع الأنساك، وفي مسألة الأنواع ثلاثة أقوال: قول يرى تعين حج الإفراد لا غير، وهو مروي عن الخلفاء الراشدين وتبعهم عامة المالكية، ومنهم من لا يرى الوجوب بل يرى ماذا؟ التفضيل. وقول يرى وجوب التمتع لا غير، بل يرون أن ما عداه لا يصح. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وبعض تلاميذه، وعليه ابن القيم وابن حزم وعامة الظاهرية وكثير من المحدثين. دليلهم أن تمني النبي صلى الله عليه وسلم فعل ماذا؟ التمتع. فعل التمتع. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى إلا الإيش؟ الأفضل. إلا الأفضل والأكمل، بل إنه وعد إنه لئن عاش إلى قابل ماذا يفعل؟ يتمتع. فإنه لا يتمتع عنه. لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. ويستدلون أيضا بقول سراقة وجواب النبي صلى الله عليه وسلم له: ألعامنا هذا أم يا رسول الله أم للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد. ورد المانعون للوجوب بأن المقصود أن العرب في الجاهلية كانوا يرون أن العمرة لا تصح في أشهر الحج في أشهر الحج، بل وأنها لا تصح إلا بعد سفر وبعد أن يبرأ الدبر. وكانوا يقولون إذا عفى الأثر وبرئ الدبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسخ في أذهانهم جواز العمرة في أشهر الحج. ولذلك عبر في الآية برفع الجناح فقط، برفع الجناح فقط، لأنهم كانوا يرون أنه ماذا؟ أن فيه إثما. فمن حج إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأن البعض منهم كان لا يرى الطواف بين الصفا والمروة هو السعي. والقول الثالث القران، يقولون بأفضلية القران، وهم الحنفية، لكنهم لا يمنعون التمتع والإفراد. والذي تعاضده الأدلة والله أعلم جواز الأنساك الثلاثة. وأما من حيث الفضل فأفضلها ماذا؟ التمتع، ثم القران، ثم الإفراد. وذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر كل من لم يسق الهدي أن يقلب حجه إلى عمره. فإذا الأفضل هو التمتع ثم القران ثم الإفراد، وهذا قول عامة الحنابلة والشافعية، وهو القول الذي تعاضده الأدلة إن شاء الله تعالى. من أن المسألة ليست مسألة بطلان، وإن مسألة تفضيل. فالأفضل التمتع، لأنه الأمر الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قال بل لأبد الأبد. والتفاصيل في الردود بين من يفضل هذا أو ذاك يطول شرحها. مع أنهم قالوا من ساق الهدي جميعا أن الأفضل في حقه القران، من ساق الهدي فالأفضل في حقه القران تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ملخص الأقوال في المسألة. وأما معنى كل من التمتع والقران والإفراد، فالتمتع هو أن تأتي في أشهر الحج فتقول لبيك اللهم عمرة، ثم إذا وصلت البيت طفت وسعيت وقصرت شعرك أو من شعرك، ثم لبست ثيابك، فإذا جاء اليوم الثامن أحرمت بماذا؟ بالحج، وأتممت بقية المناسك. والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يدخل العمرة على الحج بعد أن أحرم بالحج مفردا. يعني له حالتان، إما أن يحرم بالحج والعمرة معا، وإما أن يدخل العمرة على الحج. وهذا مشروع في حق الحائض كما فعلت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها. والقسم الثالث الإفراد. طبعا المفرد المقارن لا يحل من إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، وكذا المفرد الذي يحرم بالحج فقط. وهذا الإفراد أن يحرم بالحج في أشهر الحج ويبقى محرما حتى يرمي جمرة العقبة. والفرق بين هذه الأنساك الثلاثة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن كل من المتمتع والقارن عليهما الهدي، وأما المفرد فإنه ليس عليه هدي. وثانيا أن على المتمتع سعيين، وأما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد، فإن سعيا بعد طواف القدوم أجزأهما عن السعي بعد طواف الإفاضة، وإلا فلزمه السعي بعد طواف الإفاضة. والفرق الثالث أن المتمتع يحل من عمرته، أما القارن والمفرد فإنهما يبقيان بإحرامهما حتى يرمي جمرة العقبة. أما بقية أفعال المناسك فهي واحدة لا فرق فيها، سواء من حيث المحظورات، من حيث الأركان، من حيث الواجبات إلى آخره، فهذه كلها واحدة لا فرق بالأنساك الثلاثة، من الوقوف بمزدلفة أو المبيت بمنى أو رمي الجمرات والنحر ونحو ذلك، بقي وطواف الوداع، بقية الأعمال لا فرق فيها بين متمتع وقارن ومفرد. والله الموفق. نعم تفضل. قال رحمه الله: وأفضل هذه الأنواع التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليه، بل أمرهم أن يحولوا نية الحج إلى العمرة من أجل التمتع. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا؟ فلما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. قال: فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت والصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل. قال: قلنا: أي الحل؟ فليحلل. فليحلل. قال: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل. قال: قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج. رواه مسلم. وفي رواية له أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لأحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. قال: فحللنا وسمعنا وأطعنا. قال: فهذا صريح في تفضيل التمتع على غيره من الأنساك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. قال: ولم يمنعه من الحل إلا سوق الهدي، ولأن التمتع أيسر على الحاج، حيث يتمتع بالتحلل بين الحج والعمرة، وهذا هو الذي يوافق مراد الله عز وجل حيث قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها وحسنه السخاوي والمناوي. قال: وهذا وقد يحرم الحاج بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم لا يتمكن من إتمامها قبل الوقوف بعرفة، ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها ويصير قارنا. قال: ولذلك مثالان. المثال الأول: امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج فحاضت أو نفست قبل أن تطوف ولم تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، فإنها تحرم بالحج وتصير قارنة وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل. المثال الثاني: شخص أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فلم يتمكن من الدخول إلى مكة قبل وقت الوقوف بعرفة، فإنه يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا لتعذر إكمال العمرة منه. أعدل السطر الأخيرة. قال: المثال الثاني: شخص أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فلم يتمكن من الدخول إلى مكة قبل وقت الوقوف بعرفة، فإنه يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا لتعذر إكمال العمرة منه. ضاق عليه الوقت. هذه المسألة في ما زال في مسألة القران والإفراد والتمتع، ولعل نعيد الجملة لأن فيها فقرات تحتاج إلى نظر. نعم، أعيدها من أولها. قال رحمه الله: وأفضل هذه الأنواع التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليه، بل أمرهم أن يحولوا نية الحج إلى العمرة من أجل التمتع. فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا؟ فلما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. قال: فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت والصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل. قال: قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال جابر: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهلنا بالحج. رواه مسلم. وفي رواية له أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لأحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلوا. قال: فحللنا وسمعنا وأطعنا. قال: فهذا صريح في تفضيل التمتع على غيره من الأنساك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. قال: ولم يمنعه من الحل إلا سوق الهدي. قال: ولأن التمتع أيسر على الحاج حيث يتمتع بالتحلل بين الحج والعمرة، وهذا هو الذي يوافق مراد الله عز وجل حيث قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. قال: هذا وقد يحرم الحاج بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم لا يتمكن من إتمامها قبل الوقوف بعرفة. قال: ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها ويصير قارنا. ولذلك مثالا. نعم. مثال المرأة الحائض ومن ضاق عليه الوقت. نعم. طيب، هنا الشيخ ساق الأدلة على أفضلية التمتع، وهو القول الذي رجحناه قبل قليل، وقلنا بعد أن سقنا لكم الأقوال التي منها من يرى وجوب الإفراد، ومنهم من يرى وجوب التمتع، ومنهم من يرى أفضلية الإقران، أفضلية القران، قلنا إن القول الراجح هو تفضيل التمتع نظرا للأدلة الكثيرة التي ساقها المصنف والتي لم يسوقها بعد، ولا أدل على ذلك من قصة سراقة بن مالك وقوله: ألي عامنا هذا يا رسول الله؟ قال: بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد. والأدلة واضحة في ذلك. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره أنه منعه من الحل كونه ساق الهدي، ثم تأثر وتردد الكثير وقال بعضهم نصعد منيا نصعد منيا وذكورنا تقطر منيا وغير ذلك من الكلمات التي، لأنهم كانوا يستغربون العمرة في أشهر الحج. وقال لهم الحل كله، يعني فمن فرغ من عمرته عمرة المتعة لو أنه أراد أن يرجع ولا يؤدي حجا فإنه لا شيء عليه إذا كان قد أدى الفريضة. والقضية يعني أيضا فيها أرفق، إن التمتع أرفق بالحاج، والمقصود بسوق الهدي كونك تستصحبه معك في سفرك أو تستقدمه من مكان بعيد لتذبحه في مكة. وأما الدفع في البنك الإسلامي فليس من سوق الهدي، وإنما هو توكيل كما بينا لكم بالأمس، هذا عبارة عن توكيل. هناك حالتان تستثنيان من التمتع بل يتعين فيهما القران. الحالة الأولى من أحرم بالعمرة ثم ضاق عليه الوقت وقرب وجاء يوم عرفة وهو لم يطف ولم يسعى ولم يدخل إلا متأخر لظرف أو لآخر، فإنه يحول التمتع إلى ماذا؟ إلى قران. يحول التمتع إلى قران، لأنه ليس لو أن يحول الأقل إلى الأكثر، بل يحول يعني ليس لن يحول الأقل ليس لن يحول الأكثر إلى الأقل إلا في مثل هذه الصورة أو الحالة. الحالة الثانية إذا أحرمت امرأة بالعمرة متمتعة ثم جاءها الحيض قبل أن تطوف، ويغلب على ظنها أن الحج ينتهي قبل أن تطهر، فإنها أيضا تدخل الحج على العمرة وتصبح قارنة. وهذا الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم تفضل. الله عليك. قال رحمه الله: الفصل الرابع فيما يجب به الهدي من الأنساك وما صفة الهدي. أسئلة كثيرة أسأل الله عليك. طيب نترك المجال الأسئلة الحين. طيب ما تبقى للأسئلة تفضل. نقف على هذا الفصل. نعم.